بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس القراءات المتواترة ودراسة كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، ورضي عنه وجمعنا به وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الخلاصة والقبول، وأن يتقبل منا هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، ويرزقنا بها لذة النظر إلى وجه الكريم نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا جميعا. اليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 80 من هذا الكتاب الطيب المبارك، وكنا قد وصلنا فيه إلى الفصل الثاني من الهمزات، وهو في الهمزتين المجتمعتين. كنا قد تكلمنا قبل ذلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنا قد تكلمنا قبل ذلك في الفصل الأول من الهمزات على الهمز المفرد، وتكلمنا فيه عن تخفيف الهمز المفرد عند أئمة القراءة، وقلنا الأصل فيها التحقيق، أما التخفيف فهو طارئ لنظرا لثقل النطق بالهمزة. والتخفيف ينقسم إلى أقسام، منها الإبدال، ومنها التسهيل بين، ومنها الحذف، ومنها النقل، ومنها أيضا كذلك السكت في قراءة سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه. واليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم في الفصل الثاني في الهمزتين المجتمعتين. قال رحمه الله عز وجل: وهي نوعان، أي وهي أي الهمزتين المجتمعتين المتلاصقتين تنقسم إلى نوعين. ما هما؟ قال: الأول المتلاصقتين في كلمة، أي الهمزتين المتلاصقتين في كلمة واحدة. قال: اعلم، قال اعلم أنه قد انقسمت الهمزة الأولى من الهمزتين المتلاصقتين في كلمة إلى زائدة للاستفهام وغيره. طبيعي، يعني شيء عقلي أصلا، أن الهمزة الأولى إما أن تكون داخلة للاستفهام، وإما أن تكون داخلة لغير الاستفهام وهي الخبر، ما ولم تقع إلا متحركة، ولا تكون همزة الاستفهام إلا مفتوحة. طيب، وأما الهمزة الثانية فتكون ساكنة أو متحركة. إحنا عندنا الهمزة الأولى، عندنا همزتين متلاصقتين، عليكم السلام ورحمة الله، همزتين متلاصقتين. الهمزة الأولى متحركة دائما، والهمزة وإذا كانت همزة استفهام فلا تكون إلا متحركة بفتح. طيب، والهمزة الثانية فتكون ساكنة ومتحركة. الهمزة الثانية اللي هي أصل الكلمة أصلا، والمتحركة تكون همزة وصل مفتوحة، وهمزة قطع وتأتي مفتوحة ومكسورة ومضمومة. قال: فأما الضرب الأول، فأما الضرب الأول وهو المفتوحة بعد همزة الاستفهام، أي الهمزة الأصلية في الكلمة، وتكون حركتها مفتوحة بعد همزة الاستفهام، أيضا همزة الاستفهام مفتوحة، إذن مفتوحة بعد فتح 883، وهي المفتوحة بعد همزة الاستفهام فقسمان، قسم اتفق السبعة القراء وكذلك الثلاثة بعدهم، أي قسم اتفق العشرة على قراءته بالاستفهام. وقسم اختلفوا فيه، والأول المتفق عليه يكون بعده ساكن أو متحرك، بعده يعني بعد الهمزة، يعني بعد الهمزة ساكن أو متحرك، والأول اللي هو الحرف الساكن بعد الهمزة يكون صحيحا أو حرف مد. فإن كان صحيحا فوقع في 10 كلمات في 18 موضعا، وهي أأنذرتهم. يبقى هذا الضرب الأول اللي هو إيه؟ همزتين مفتوحتين بعدهما ساكن صحيح، همزتين مفتوحتين بعدهما ساكن صحيح، والهمزة الأولى للاستفهام، وقال أنه وقع في 10 كلمات في القرآن الكريم، وهذه ال10 كلمات تكررت في 18 موضعا، وهي أنذرتهم، أأنتم، وأنتم مكررة في الفرقان و4 مواضع في الواقعة وموضع في النزعات، أأسلمتم، أأقررتم، أأنت، أأرباب، أأسجد، أأشكر، أأتخذ، أأشفقتم. هذه ال10 كلمات قال: فقرأ قالون وأبو عمرو وهشام من طريق ابن عبدان وغيره عن الحلواني، وكذا أبو جعفر بتسهيل الثانية. إذن هؤلاء من يغيروا في الهمز. وسيأتينا ورش أيضا. قال: فقرأ قالون وأبو عمرو وهشام من طريق ابن عبدان وغيره عن الحلواني، وكذا أبو جعفر بتسهيل الثانية، أي الهمزة الأصلية في الكلمة، بتسهيل الثانية منهما بين الهمزة والألف لقصد الخفة مع إدخال ألف بينهما. لماذا غيرت؟ وقال: غيرت أو سهلت بين الهمزة والألف. طب لماذا بين الهمزة والألف؟ لماذا لم تكن بين الهمزة والياء أو بين الهمزة والواو؟ بسبب أن على كسر الله كاتب، بسبب أن الهمزة مفتوحة، لأن إحنا بنتكلم على الهمزة المفتوحة، فيكون تغييرها أو التسهيل بتاعها بيكون تسهيل بين الهمزة وبين الحرف الذي هي منه، حرف الحركة اللي على الهمزة، الحركة على الهمزة ايه؟ ألف، فيكون بين الهمزة، الحركة على الهمزة فتحة، فيكون بين الهمزة والإيه والألف. فهؤلاء هم قالون أبو عمرو وهشام من طريق ابن عبدان يقرؤونها بالتسهيل مع الإدخال، مع الإدخال يعني مع الفصل بين الألفين اللي هي الهمزة الأولى همزة الاستفهام والهمزة الثانية المغيرة، يفصل بينهما بألف مد. مثال كده إيه؟ أشكره كده، أتخذ، أشفقتم كده، بالمد بين الهمزتين مع تسهيل الثانية. وقرأ ورش من طريق الأصبهاني وقرأ ورش من طريق الأصبهاني وابن كثير وقرأ ورش من طريق إذن هؤلاء يقرؤون بالتسهيل. أما طريق الأصبهاني عن ورش وقرأ ورش من طريق الأصبهاني وابن كثير أو كذا رويس بالتسهيل بين من غير ألف، يعني بيسهل فقط من غير إدخال، من غير إدخال ألف، أسجد، أشكر، أتخذ، أشفقتم، وهكذا. وهو للأزرق عن ورش أيضا عن صاحب العنوان والطرسوس والأهوازي وغيرهم، والأكثرون على إبدالها له ألف خالصة مبالغة في التخفيف. يعني عندنا ورش له وجهين في الهمزتين المفتوحتين، بيسهل الثانية دي الوجه الأول. الوجه الثاني إنه بيبدلها ألف مد، إنه بيبدلها ألف مد، فشيء طبيعي لو بدلت ألف مد، لو كان بعد ألف المد هذا ساكن بيمد للإشباع، لكن إحنا ساكن زي مثال العشر كلمات اللي إحنا بنتكلم فيها الوقت. سجوده أشكره بيمد مد لازم. ليه؟ لأن عندنا الألف حرف مد وبعدها ساكن، فشابهت الإيه، أصبحت كصورة المد اللازم، فتمد مقدار المد اللازم وهو الإشباع عند جميع القراء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال على إبدالها ألف، على إبدالها له ألف خالصة مبالغة في التخفيف، إذ في التسهيل قسط من الهمز مع المد. المشبع لالتقاء الساكنين، وقد أنكرها الزمخشري، وزعم أنها لحن وخروج عن كلام العرب من وجهين، أحدهما الجمع بين الساكنين على غير حده. يعني الزمخشري أنكر هذه القراءة وسيأتينا الرد عليه. قال الجمع بين الساكنين، ليه ردها من وجهين؟ قال الجمع بين الساكنين اللي هو ألف المد اللي أدخلها اللي أبدلها ورش، والساكن الذي بعدها، فأصبح عندي ساكنين، فصارت شبهة عند الزمخشري فلذلك أنكرها وقال هي لحن وخروج عن كلام العرب. ليه يا عم الشيخ الزمخشري؟ قال لأنه رقم واحد عندنا جمع بين الساكنين، اتنين أن طريق الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها، اللي هي احنا لأن احنا بنتكلم نقطة على المفتوحتين، هو التسهيل بين لا بالقلب ألف، لأن ذلك هو طريق الهمزة الساكنة. يعني هو تكلم عما يعلمه من جهة النحويين، قال إن الهمزة المفتوحة والمفتوح ما قبلها، المتحركة والمفتوح ما قبلها تغير فقط بالتسهيل ليس بقلبها حرف مد. فالرد عليه إيه؟ قال وهذا الذي قاله هو مذهب البصريين، لأن أنتم كما تعلمون من النحو مدارس، منها مذهب البصريين ومذهب الكوفيين. قال وهذا الذي قاله هو مذهب البصريين، وقد أجاز الكوفيون الجمع بين الساكنين على غير الحد الذي اختاره البصريون. يعني إذن هو جائز على المذهب، مذهب الكوفيين. قال وقراءة ورش صحيحة النقل، وقراءة ورش صحيحة النقل، لأن احنا عندنا العبرة في القراءة بالشروط التي تتوفر في أركان القراءة وليست عمن وردت هذه القراءة، ملناش دعوة بالشخص اللي رواها، احنا نطبق عليها شروط القراءة الصحيحة أو القراءة المقبولة، التواتر واللغة العربية والرسم، إن وافقت إن توفرت فيها هذه الشروط تقبل، تقبل سواء كان أتى بها ورش أو حفص أو سمير أو أحمد أو أحمد أو غير ذلك، المهم توفرت فيها الشروط. قال وقراءة ورش صحيحة النقل لا تدفع باختيار المذاهب، ولكن عادة هذا الرجل، اسمع للعبارة دي، قال ولكن عادة هذا الرجل إساءة الأدب على أهل الأداء ونقلة القرآن. من هو؟ هو بيتكلم عن مين؟ إساءة الأدب على أهل الأداء ونقلة القرآن. من هو هذا الشخص؟ نعم، رد على الزمخشري لأنه معتزلي، وغالبا المعتزلة يعملون العكس ويردون على أهل السنة. قاله أبو حيان في البحر، قاله أبو حيان في البحر اللي هو البحر المحيط، كتاب التفسير. ممكن نبحث لحظة واحدة فقط، نبحث على الكلمة دي في البحر المحيط نشوفها واردة ولا ايه. البحر، البحر المحيط في التفسير. ماشي، نكتب له كلمة ايه؟ إساءة الأدب على أهل الأداء، أهل إساءة الأدب على أهل الأداء. طيب نكتب إساءة الأدب. لحظة واحدة، احنا بنبحث على هذه الكلمة في كتاب البحر المحيط. إساءة الأدب على أهل على أهل الأداء. أهل، كفاية أهل. ماشي تمام، موجودة موجودة موجودة في تفسير سورة البقرة، للي عاوز يرجع لها في تفسير سورة البقرة الجزء الأول. موجودة في تفسير سورة البقرة الجزء الأول، وأقرأ لكم النص من كما هو موجود في تفسير البحر المحيط. قال، لما تكلم نفس الكلام اللي هو اللي ذكره الآن الشيخ القسطلاني، قال: وقد أنكر هذه القراءة الزمخشري، وزعم أن ذلك لحن وخروج عن كلام العرب من وجهين: أحدهما الجمع بين الساكنين على غير حد الثاني، إن طريق تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما قبلها هو بالتسهيل بين لا بالقلب ألفا، لأن ذلك هو طريق الهمزة الساكنة، وما قاله هو مذهب البصريين، وقد أجازه الكوفيون أو قد أجاز الكوفيون الجمع بين الساكنين على غير الحد الذي أجازه البصريون. وقراءة ورش صحيحة النقل على تدفع باختيار المذاهب، ولكن عادت هذا الرجل إساءة الأدب على أهل الأداء ونقلت القرآن. هذا الكلام موجود بالنص هكذا كما قرأته لكم من كتاب تفسير البحر المحيط للشيخ أبو حيان، الإمام أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي، المتوفى 745 من الهجرة. 745 من الهجرة. أنقرة إبدال الهمزة ألفا، أنقرة إبدال الهمزة المتحركة ألفا. قال: ووافق ابن محيصن الأصبهاني، ابن محيصن في القراءة الشاذة يعني، وافق ابن محيصن الأصبهاني إلا في أأنذرتهم وياسين، فقرأ في البقرة وياسين يعني، فقرأه بهمزة واحدة مقصورة، بهمزة واحدة مكسورة بالإخبار يعني أنذرتهم. وقرأ ابن ذكوان وهشام من مشهور طرق الداجوني عن أصحابه عنه، وحمزة وعاصم، وعاصم وحمزة والكسائي، وكذا روح وخلف بالتحقيق من غير ألف، بالتحقيق من غير ألف أنذرتهم هكذا. وقرأ ابن ذكوان وهشام من مشهور طرق عن أصحابه عنه، وعاصم وحمزة والكسائي، وكذا روح وخلف. كل هؤلاء يعني عندنا عاصم وحمزة والكسائي وخلف، هذا 4 قراء، وابن ذكوان وهشام يعتبروا 5، وروح نص، يبقى 5.5. قرأوا بالتحقيق من غير ألف يعني من غير إدخال ألف بين الهمزتين. وقلنا تعليل هذه القراءة، قلنا في كتاب الكشف اليوم، كتاب الكشف اليوم قرأنا، قرأ يعني عللنا سبب تحقيقها الهمزتين، وقلنا فيه أنهما أجرى النطق بالهمزتين المتلصقتين في كلمة على سياق الهمزتين المتلاصقتين في كلمتين، وأجرى فيهما الوصل مجرى الوقف، لأن عند الوقف بنقرأ بالأولى محققة طبيعي لأن مش بنوصلها، فاعتبر الوصل كالوقف. وقال فاعتبر النطق فيهما كالأصل وهو التحقيق. طيب، والتحقيق هو، قال هكذا، قال هو والتحقيق هو الأصل، والتحقيق هو الأصل وهو لغة هذيل، واستثنى الصوري من جميع طرقه ابن ذكوان أسجد في الإسراء في السهالة الثانية منهما قرأ أسجد، وقرأ هشام من طريق الجمال عن الحلواني بالتحقيق وإدخال ألفا أسجد كده أسجد. ده مثال، ده مثال، مش الكلمة دي فقط، جميع الكلمات المفتوحتين اللي هم العشر كلمات التي ورد في 18 موضعا كما ذكرنا قبل ذلك. وقرأ هشام من طريق الجمال عن الحلواني بالتحقيق وإدخال ألف بينهما، فتحصل لهشام ثلاثة أوجه، هم رقم واحد تسهيل بين مع إدخال ألف بينهما، أنذرتهم كده أول وجه من طريق ابن عبدان وغيره عن الحلوان، والثاني التحقيق والإدخال وإدخال ألف بينهما، أنذرتهم هكذا التحقيق بإدخال ألف، الثالث التحقيق من غير إدخال ألف، أنذرتهم. يبقى هذه ثلاث أوجه اللي بيقرأ بها هشام الهمزتين المفتوحتين من كلمة. قال وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى. وخرج بهمزة القطع، لأن احنا من حد التعريف إن همزتي قطع متلاصقتين، التعريف اللي هو الهمزتين متلاصقتين في كلمة إن هم همزتي قطع متلاصقتين في كلمة، وضيف لها كمان كمان شرط، وصلا وصلا، بس هو في الكلمة واحدة يعني، وصلا دي يعني تعتبر تحصيل حاصل، لأن الهمزتين من كلمة أكيد هما متصلتين، يعني مش هتقرأ، مش هتقف على الهمزة الأولى وتبدأ بالهمزة الثانية من الكلمة، مش هتقرأ قول أنذرتهم، ده حد بيعمل كده؟ لا، وصلا دي هتعتبر فين؟ في الهمزتين المتلاصقتين من كلمتين. طيب قال وخرج بهمزة القطع نحو الذكرين، ليه؟ لأن الهمزة الثانية همزة وصل وليست همزة قطع، فلم تنطبق عليها القاعدة، فلها قراءة أخرى. كما تعلمون أن الذكرين وبابه يقرأهما جميع القراء بوجهين لجميع القراء، هو إبدال الهمزة الثانية ألفا مع المد المشبع بسبب التقاء الساكنين الذكرين، أو قراءة الهمزة الثانية مسهلة مع التخفيف الذكرين مع القصر، يعني تسهيل مع القصر الذكرين. والآن وبقيد الثانية الأولى وبقيد المتحركتين نحو آمن، لأن هو الوقت بيعمل إيه؟ بيخرج محترزات التعريف. إيه هي محترزات التعريف؟ يعني عرفنا إن هم همزتي قطع، معنى قلنا ان همزتي قطع يخرج الهمزه الثانيه اذا كانت واصلا او احدهما واصلا. وبقيد الثانيه اللي احنا قلنا هم بيغيروا في الثانيه، هي خلاص يخرج الاولى، الاولى لا تغير فيها. وبقيد وقلنا ان هم همزتين متحركتين يخرج عندنا كلمه ايه؟ امانه، لان الهمزه الثانيه ساكنه وبتبدا الحرف مد للجميع كما تكلمنا اليوم في كتاب الكشف عن وجوه القراءات ظهرا. قال وكذا قرأ أبو جعفر إن ذكرتم في سورة ياسين بفتح الهمزة الثانية وتسهيلها أن ذكرتم، وتسهيلها وإدخال ألف أن ذكرتم، زي أسجد كده أنذرتهم، فيلحق بقسم المفتوحتين قبل ساكن صحيح. وأما إن كان الساكن حرف مد، وأما إن كان الساكن حرف مد ففي موضع واحد، يعني لو كان الساكن، يعني احنا كلمة العشر كلمات اللي ذكرناها اللي هما الهمزتين مفتوحتين دول، كلمة أنذرتهم وأسجد وأنت وكده، كل الساكن اللي بعدهم ساكن صحيح، الساكن اللي بعدهم أأن نون ساكن صحيح، أأس السين ساكن صحيح، وهكذا. لكن لو كان الساكن دون ليس ساكن صحيح وهو حرف مد، قال وقع في موضع واحد فقط، موضع واحد فقط في القرآن اللي هو ايه؟ كلمة آلهتنا اللي في سورة الزخرف اللي في سورة الزخرف. طب ده نقرأها ازاي يا عم الشيخ؟ قال فاختلف فيه، بمعنى ان في خلاف بين القراء في قراءة هذه الكلمة. كيف؟ قال فقرأه نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وكذا أبو جعفر ورويس بتسهيل الثانية بين بين بتسهيل الثانية بين بين ووافقهم ابن محيص واليزيدي والحسن. يبقى اقرأ ازاي؟ آلهتنا آلهتنا ولم يبدلها أحد ممن روى إبدال الثانية. ليه؟ ليه لم يبدلها؟ لأن بعدها حرف مد أصلا، لأن أصلا بعدها حرف مد، هبدل هيبقى عندي حرفين مد هتضطرك إنك تفصل بينهما بألف. لو أبدلت الثانية ألف هيجتمع عندك ألفين، ولما يجتمع عندك ألفين مد لازم تفصل بينهم بحرف مد، فيقوم يجتمع عندك ثلاثة، يقوم عند يجتمع عندك ثلاث ألفات. قال ولم يبدلهما أحد ممن روى إبدال الثانية في نحو أنذرتهم، لأن احنا بنبدل من أوجه قراءة أنذرتهم في قراءة سيدنا ورش، قل أنذرتهم عن الأزرق عن الأزرق عن ورش وقنبل برضه. بل اتفق أصحاب الأزرق عن تسهيلها بين بين، اللي هي إيه؟ اللي هي كلمة آلهتنا. ويقال بل اتفق أصحاب الأزرق عن تسهيلها على تسهيلها بين بين لما يلزم. إيه السبب؟ قال لما يلزم من التباس الاستفهام بالخبر. هي أصلا كلمة آلهتنا إيه؟ استفهام. لكن لو بدلنا هنقول آلهتنا. طيب ما تقول آلهتنا، هل لا يسمع هيفهم دي استفهام ولا خبر؟ هيحصل فيه لبس، كهي للخبر أقرب من الاستفهام. ما تقول آلهتنا، لكن هي بتكون هي صحيح سترجع لكيفية النطق، لكن من ناحية لغوية ترجع يكون في لبس في بين الاستفهام والخبر. قال يلزم من التباس الاستفهام بالخبر باجتماع الألفين وحذف إحداهما. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وكذا خلف وروح بتحقيقهما، اللي هي كلمة إيه؟ آلهتنا. الوقت اللي أنا هنتكلم في النوع الثاني اللي هو الواقع بعد الهمزتين الساكن غير صحيح، وهو حرف المد، لأن إحنا اتكلمنا في الصورة الأولى اللي هو الواقع بعد الهمزتين المفتوحتين ساكن صحيح، وقلنا إنهم 10 كلمات ورد في أكثر من موضع، 18 موضعا. أما الآن في الكلام على كلمة آلهتنا اللي هو الساكن بعد الهمزتين ساكن غير صحيح، وهو حرف المد. وافقوا. طيب قالوا واتفقوا على عدم الفصل بينهما بألف كراهة توالي 4 متشابهات، يعني مش هنفصل بين الهمزتين بألف، مش هنقول لو فصلنا بالهمزتين الأولى بألف مد هنقول آلهتنا هكذا. قال واتفقوا على عدم الفصل بينهما بألف كراهة توالي 4 متشابهات ولا بد من زيادة بيان. هيوضح أكتر. قال وذلك ليه؟ وذلك أن آلهة جمع إله كعماد وأعمدة، والأصل إيه؟ آلهة بهمزتين الأولى زائدة والثانية فاء الكلمة اللي هي آلهة. وقع الساكنة بعد مفتوحة أألها زي أأمن أقدم وهكذا. وقع الساكنة بعد مفتوحة فوجب قلبها ألفا زي من باب إيه؟ باب كآمن وبابه. ثم دخلت همزة الاستفهام على الكلمة فالتقت همزتان في اللفظ، همزتان في اللفظ اللي هي آلهتنا فالتقت همزتان في اللفظ الأولى للاستفهام والثانية همزة أفعلة. فعاصم معه لم يعتدوا باجتماعهما فأبقوهما على حالهما، وغيرهم استثقل فخفف الثانية بالتسهيل بين بين. وأما الثالثة فألف محض لم تغير البتة، وكثير من الناس يقرؤون هذا الحرف بهمزة واحدة، يعود بعدها ألف على لفظ الخبر آلهتنا هكذا. ولم يقرأ به أحد فيما علمت إلا أنه قد روي أن ورشا قرأ بذلك في رواية أبي الأزهر، وهي تحتمل الاستفهام كالجمهور، وإنما حذف أداة الاستفهام لدلالة أم عليها. آلهتنا خير أم، فكلمة أم الموجودة في الآية دي بتدل على استفهام، قال حذف همزة الاستفهام لأن كلمة لأن أم بتدل على أن اللفظ هو لفظ استفهام. عليها وهو كثير، وتحتمل أنه قرأه خبرا محضا، وحينئذ تكون أم منقطعة فتقدر ببل. آلهتنا خير أم، أي يقصدون هم الكفار والعياذ بالله، يقصدون بل هي خير، آلهتنا خير أم هو، بل هو منقطع فتقدر ببل والهمزة، ويأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى في سورة الزخرف. قال: وأما الثاني من المتفق عليه هو ما كان بعده متحرك، فهو حرفان أألد، أنا اتكلمنا على اللي هو اللي بعد الهمزتين ساكن في الحروف المتفق عليها بالاستفهام، لأن العشر كلمات دي متفق عليها الكل بيقرأها بالاستفهام، لكن اختلفوا في تغيير الهمزة الثانية. طيب، من الصورة المتفق عليها أيضا اللي هو يكون بعد الهمزتين حرف متحرك وليس ساكن، حرف متحرك، لأن اتكلمنا قبل في الصور السابقة على لو بعد الهمزتين حرف ساكن، وقسمنا الساكن دي ساكن صحيح وقلنا هم 10 كلمات، وساكن غير صحيح اللي هو كلمة آلهتنا فقط، وقلنا لفظة واحدة في القرآن الكريم. طيب، النوع الثاني اللي هو يكون بعد الهمزتين حرف متحرك، وهو قال هو في كلمتين فقط، وقع في كلمتين فقط في القرآن، اللي هي ايه؟ أألد في سورة هود، أأمنتم في الملك، فقرأوا قالون أبو عمرو وهشام من طريق ابن عبدان وغير عن الحلوان وكذا أبو جعفر بالتسهيل الثانية بين أألد أمنتم، وإدخال ألف بينهما وافقه اليزيدي، وقرأ ورش من طريق الأصبهان وابن كثير كذا رويس بالتسهيل بين من غير ألف وافقه ابن محيصن، وبه قرأ الأزرق عن ورش أيضا وأبدلوا عنها أيضا ألف آلد آلد، شبه صورة الإيه؟ كلمة آلد شبه صورة إيه؟ صورة المد البدل، همزة قطع بعدها ألف ولا متحرك، لكن لا تعتبر مد بدل. قال: لكن لا يجوز له المد، أو كلامه لكن لا يجوز له المد كما يجوز له في نحو إيه؟ آمنوا. طب ليه السبب يا عم الشيخ؟ قال: لعروض حرف المد بالإبدال، لعروض حرف المد بالإيه؟ بالإبدال، وضع في السبب بتقدمه على الشرط. إيه هو السبب وإيه هو الشرط؟ السبب اللي هو الهمزة، والشرط اللي هو حرف المد، وقيل للتكافؤ، وذلك أن إبداله على غير الأصل، من حيث أنه على غير قياس، والمد أيضا غير الأصل، وكافأ القصر الذي هو الأصل البدل الذي هو على غير الأصل فلم يمد. لكن يرد على هذا طردا نحو إيه؟ ملجأ ملجأ، فإن إبدال ألفية على الأصل وكسره إجماع وكسره إجماع، ويرد عليه عكسا نحو إيه؟ أنذرتهم جاء أمرنا، فإن إبدال ألفية على غير الأصل ومده إجماع، فالأولى أن يقال إن منع مده الأولى أن يقال إن منع مده في كلمة آلده من ضعف سببه، ليدخل نحو ملجأ لضعف السبب أيضا، ويخرج نحو إيه؟ أنذرتهم اللي هو الساكن لقوته، وخالف قنبل في حرف الملك اللي هو آمنتم أصله، فأبدل الأولى منها واوا من غير خلف، قال فرعون وأمنتم له وسهل الثانية بين بين من طريق ابن مجاهد من غير ألف، وحققها من طريق شنبوت، لكن هذه القراءة في حالة الوصل فقط، أما إذا ابتدأ بها فيقرأ على أصله بتسهيل الثانية آمنتم. وأما إذا ابتدأ فيحقق الأولى أهو ويسهل الثانية بين بين على ما تقدم، ولم يبدلها وابا لزوال موجبه اللي هو الوصل، وهو انضمام ما قبلها وهي مفتوحة نحو مؤجلة ويواخذ. وقرأ ابن دكوان وهشام المشهور طريق الدجوني وعاصم حمزة والكسائي وكذا روح وخالف بالتحقيق من غير ألف، من غير ألف، وافقه من حسن والأعمش. وقرأ هشام من طريق الجمال عن الحلواني بالتحقيق وإدخال الألف، ونقف عند القسم الثاني المختلف فيه بين الاستفهام والخبر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا